والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتعين في مني وحيض ونفاس وبول امرأة ومنتشر عن مخرج كثيرا ومذي بلذة مع غسل كل ذكره بنية، ولا تبطل الصلاة بتركها، وفي اقتصاره على البعض قولان: ووجب غسله لما يستقبل، وجاز الاستجمار بيابس طاهر منق غير مؤذ ولا محترم، ولطعمه ولا محترم لطعمه أو شرفه أو حق الغير، وإلا فلا، وأجزأ إن أنقى كاليد ودون الثلاث. فصل: فرائض الوضوء غسل الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن أو اللحية وما بين وتدي الأذنين، فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه وما غار من جفن أو غيره بتخليل شعر تظهر البشرة تحته، وغسل اليدين إلى المرفقين بتخليل أصابعه لا تحريك خاتمه المأذون فيه، ومسح جميع الرأس مع شعر صدغيه، وما استرخى لا نقض ظفره وأدخل يده تحته في رد المسح، وغسل الرجلين بالكعبين الناتئين بمفصلي الساقين مع تعهد ما تحتهما كأخمصيه، وندب تخليل أصابعه، ودلك خفيف بيد وموالاة إن ذكر وقدر، وبنى الناس مطلقا بنية الإتمام كالعاجز إن لم يفرط، وإلا بنى ما لم يطل بجفاف عضو وزمن اعتدلا كالعامد، وأتى بالمنسي فقط إن طال، وإلا أعاد ما بعده للترتيب. ونية رفع الحدث في ابتدائه أو استباحة ما منعه أو أداء الفرض، وإن مع نية رفع الخبث أو إخراج بعض ما يباح، بخلاف نية مطلق الطهارة أو إخراج ناقض أو نية إن كنت أحدثت فله، ولا يضر عزوبها بخلاف الرفض في الأثناء لا بعده كالصلاة والصوم. نواقض السنن. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، تقدم لنا آداب قضاء الحاجة، وذكر المؤلف رحمه الله كثير من الآداب. من هذه الآداب الجلوس بطاهر. طيب، أيضا من الآداب الستر، ذكرنا أن الستر ينقسم إلى قسمين، تفضل جاره. ستر بدن وستر عور. زين، أحسنت، ستر بدن وستر عور. طيب، عند دخول البيت الخلاء ماذا يشرع أن يقول؟ يدخل باليسرى قبل اليمنى ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخلاء. طيب، وإذا خرج غفرانك، هو قال الحمد لله. نعم، زين، لكن الصحيح أنه يقول غفرانك. صح، صح، سنت. طيب، حكم استقبال قبلة واستدباري أثناء قضاء الحاجة على المشهور من المذهب. المذهب أنه إذا في حاجة فيجوز، والراجح هو قول شيخ الإسلام. نعم، المعطل المذهب قبل المذهب يجوز، هو ما فعل ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. أيوة، أنه إذا في حاجز فيجوز استقباله واستدبار. طيب، صح، شيخ الإسلام يرى أنه لا يجوز مطلقا. طيب، السلت، حكم السلت والنتر مذهب واجب. صح، ما المراد بالسلت؟ ها، أول مرة السلت المراد به معنى تخرج البول من الذكر. أيوة، كيف إخراج البول من الذكر؟ له طريقة السلت. نعم، هو ذلك معنى من أسفل إلى فوق. زين، بالسباب والإبهام. نعم. صح، نعم. النتر أن يتحرك الذكر من الداخل. صح أحسنت. صح. طيب إذا انتهى من قضاء الحاجة له ثلاث حالات. أيوة ما هما؟ إذا انتهى من قضاء الحاجة ذكرنا له أن له ثلاث حالات. ها؟ أيوة أيوة الاستجمار أو الاستنجاء أو الجمع بين الاستجمار والاستنجاء. زين طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما تقدم أنه إذا انتهى من قضاء الحاجة له أن يستنجي بالماء، وله أن يستجمر بالحجارة ونحوها، وله أن يجمع بينهما، ذكر أن هناك أشياء لا يكفي فيها الاستجمار، لا بد فيها من أي شيء، ها؟ لا بد فيها من الماء. فالأول قال لك المني، المني يقول لك المؤلف رحمه الله لا بد فيه من الماء. وتقدم أنهم يرون، ها؟ هل يرون طهارته أو نجاسته؟ يرون أنه نجس. ولكن تقدم لنا، نعم تقدم لنا أن المني على الصحيح أنه طاهر، نعم المني على الصحيح أنه طاهر، لكن يستحب أن يغسل رطبه وأن يفرك يابسه، هذا المستحب. نعم. قال لك وحيض ونفاس، يعني في إزالة دم الحيض ودم النفاس، وكذلك أيضا دم الاستحاضة، يعني الدم الخارج من الفرج. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يتعين فيه الماء ولا يكفي فيه الاستجمار، الاستجمار ليس كاف بل لا بد فيه من الماء. وبول امرأة، نعم نعم هذا الثالث، نعم. هو النفاس كله، نعم. وبول امرأة، نعم بول المرأة أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله لا يكفي فيه الماء، لا يكفي فيه الاستجمار. نعم المرأة لا يكفي أن تستجمر حتى لو كانت بكرا، لا يكفي أن تستجمر بل لا بد فيه من الماء. هم يقولون لأن بول المرأة يتعدى، يتعدى الموضع إلى جهة الدبر، فيقولون لا يكفي. ومنتشر عن مخرج كثيرا، يعني الغائط مثلا إذا انتشر عن المخرج، يعني عما جرت العادة بانتشاره إليه، نعم كأن يصل إلى المقعدة أو يصل إلى كثير من الحشفة أو أكثر الحشفة ونحو ذلك. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يكفي فيه ماذا؟ الاستجمار، لا بد من الماء. وهذا اللي ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصواب يعني إخراج مثل هذه الأشياء، يعني بول المرأة أو مثلا المنتشر أو مثلا دم الحيض أو دم الاستحاضة، الصواب في ذلك أن هذه الأشياء كلها تطبق عليها الأحكام السابقة، ما في فرق. الصحيح في ذلك أنه يجزي في هذه الأشياء الاستنجاء والاستجمار والجمع بين الاستنجاء والاستجمار. نعم. قال ومذي بلذة، يعني المذي إذا خرج بلذة، ها لا بد فيه ماذا؟ الماء، لا بد فيه من الماء. وتقدم أن المشهور مذهب الإمام مالك، ها في المذي يجب غسل ماذا؟ جميع الذكر. صح. والحنابلة يجب غسل الذكر والأنثيين. والرأي الثالث رأي الشافعي أنه يكفي الحشفة، يكفي رأس الذكر فقط، نعم. وأيضا في قول عند الشافعية أنه يكفي الاستجمار أيضا، حتى الاستجمار يرون أنه ماذا؟ أنه كاف، يكفي أن يستجمر. نعم وهذا هو الصواب. نعم الصواب في ذلك أن الاستجمار كافي، لأن المذي أخف من البول. المذي نجاسته نجاسة ماذا؟ مخففة. ويظهر لكن هم الفقهاء يتمسكون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بأي شيء؟ بالغسل، قال اغسل ذكرك وتوضأ. فيظهر والله أعلم أن يعني مراد النبي صلى الله عليه وسلم من غسل الذكر ليس النجاسة وإنما تخفيف الغلمة، هذا اللي يظهر والله أعلم، يعني أنه إذا غسل أنه يخفف خروج المذي، خفف الشهوة يخفف خروج المذي. فيظهر والله أعلم أنه لو مسح كفى ذلك، لأنه ما دام أن الاستجمار جاز في أي شيء، في البول في الغائط، وهو أعظم نجاسة من المذي، باب أولى أنه يجزي في المذي. يعني باب أولى أنه يجزي في المذي. نعم. وقول المؤلف رحمه الله بلذة، يؤخذ من ذلك أنه إذا كان بغير لذة أنه يجوز فيه الاستجمار. قال نعم، قال مع غسل كل ذكره بنية. لا تقدم الكلام عليه، المشهور مذهب الإمام مالك أنه لا بد من غسل جميع الذكر، والحنابلة لا بد مع الذكر الأنثيين، لكن الحديث ضعيف غسل الأنثيين. والرأي الثالث أنه يكفي رأس الذكر كما هو مذهب الشافعية. نعم تقدم الكلام على ذلك. وقال المؤلف رحمه الله بنية. نعم يقول لك المؤلف رحمه الله يعني يغسل ذكره بالنية، بنية الغسل. نعم بنية الغسل. ولا تبطل الصلاة بتركها، يعني لو أنه ترك النية. نعم ترك النية كفى ذلك، يعني لا يحتاج إلى نية، لأن هذا من باب ماذا؟ التروك. أحسنت، هذا باب التروك ما يحتاج إلى نية. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي اقتصاره على البعض قولان، ووجب غسله لما يستقبل. ها يعني يقول لك المؤلف في اقتصاره على البعض، أيوة الضمير يعود إلى الذكر، في اقتصار المتوضئ على البعض يعني بعض الذكر. فيه قولان، يقول لك هل يكفي، هل لا بد من غسل جميع الذكر، أو لو أنه غسل بعض الذكر. نعم نعم يجزي أو لا يجزي. وهذا ينبني على مسألة، هل الغسل هذا واجب أو شرط، هل هو واجب أو شرط؟ قيل بأنه أن غسل جميع الذكر شرط، ها؟ وعلى هذا لو اقتصر على البعض لا يجزي. وقيل بأنه واجب وعلى هذا ليس شرطا، وعلى هذا لو اقتصر على البعض أجزى. وتقدم والله أعلم أنه يعني قلنا بأن رأي الشافعي أنه يكفي غسل رأس الذكر. قال ووجب غسله لما يستقبل، هذا على القول بأنه ماذا؟ شرط، يعني لما يستقبل من الصلوات يجب أن تغسله. إذا قلنا بأنه لا يكفي أن تغسل، أن غسله شرط ولا يكفي أن تغسل البعض، لما يستقبل من الصلوات يجب أن تغسل. قال وجاز الاستجمار بيابس. هنا شرع المؤلف رحمه الله في ذكر شروط ما يستجمر به، لما تقدم أن الاستجمار جائز شرع الآن في ذكر شروط ما يستجمر به. قال لك اشترط أن يكون يابسا. نعم اشترط أن يكون يابسا، وهذا هو الشرط الأول. وعلى هذا هل يستجمر بالرطب؟ نعم، قال لأن هذا يؤدي لتعدي النجاسة. نعم، تعدي النجاسة. قال طاهر. أما اشتراط أنه لا يابس، نعم، كما ذكر المؤلف وكما هو من مذهب الحنابلة إلى آخره، فهذا ينظر إليه. إن كان هذا الرطب يؤدي لتعدي النجاسة صحيح، أما إذا كان لا يؤدي لتعدي النجاسة وإنما هو يطهر وينظف، فإن هذا فيه نظر هذا الشرط. قال لك طاهر، هذا الشرط الثاني، أن يكون طاهرا. وهذا دليله حديث ابن عباس رضي الله عنه، ابن مسعود، فإنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. نعم، منقن، هذا الشرط الثالث، أن يكون منقيا. أن منقن، منقي، ينقي، ينقي، لأن المطلوب هو التطهير. إذا كان غير منقن، ها، المطلوب هو ماذا؟ هو التطهير. فإذا كان غير منقن لم يحصل المطلوب. وعلى هذا لو استجمر بزجاج ونحو ذلك فإن هذا لا ينقي، لا يجزي. قال لك غير مؤذن، يعني إذا كان يؤذي فإنه لا يستجمر بالمؤذي، كما لو كان له حد أو كان هناك شوك أو نحو ذلك. نعم، لا ضرر ولا ضرار. ولا محترم لطعمه أو شرفه أو حق الغير وإلا فلا. هذا الشرط الخامس، أن يكون غير محترم. والاحترام قال لك المؤلف إما أن يكون لكونه طعاما أو لشرفه أو لحق الغير، أو لحق الغير. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمان وغيره نهى أن يستنجى بالعظام والروث، وألا نستنجي نعم بعظم أو رجيع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن هذه العظام هي طعام إخوان من الجن، والروث علف لبهائمهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بهذه الأشياء. فإذا كان هذا في طعام الإنس وطعام الجن وطعام بهائمهم، فطعام الإنس من باب أولى. نعم، نعم. أو كذلك أيضا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لشرفه مثل الكتب. نعم، ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. كذلك أيضا قال أو لحق الغير، يعني إذا كان حقا للغير. أعطنا الأوراق صار، لا لا الكتاب. نعم، نعم، أو لحق الغير. نعم، هذا لا يجوز. نعم، لأن الأصل في حق الغير الحرمة. نعم، الأصل في حق الغير الحرمة. نعم، وأجزأ إن أنقى كاليد ودون الثلاث. يعني هنا يقول لك المؤلف رحمه الله إذا استنجى، يعني إذا استجمر بشيء محرم، ها، استجمر بالطعام، استجمر بحق الغير، بثوب للغير، استجمر بالعظام، هل يجزي أو لا يجزي؟ قال لك المؤلف أجزي. المؤلف يقول لك يجزي. نعم، يجزي، خلاص يأثم لكن يجزي. والرأي الثاني ومذهب الإمام أحمد أنه لا يجزي، واختار شيخ الإسلام أنه يجزي لكنه يأثم، لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات المنهي عنه، وإنما يعود إلى ماذا؟ لا شيء خارج، نعم خارج للاحترام لحق الغير إلى آخره. فالمؤلف يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه قال كاليد ودون الثلاث. كيف كاليد؟ يعني لو استجمر بيده قال لك يجزي. وقال لك أيضا كدون اليد محترمة على رأي الحنابلة هل يستجمر بيده؟ ما يستجمر، لكن حتى هو على رأيه لا يستجمر باليد، لكن لو فرض أنه استجمر باليد يجزي أو لا يجزي؟ قال لك يجزي، لأنه ماذا من حصل عن الإنقاء الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، والمقصود هو تطهير المحل وخلاص أجزع، لكن يتوب. أي نعم نعم. قال كاليد ودون الثلاث، يعني أنه لا يشترط أن يكون ثلاث مساحات، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ومذهب أبي حنيفة. والرأي الثاني أنه يشترط أن يكون ثلاث مساحات. نعم رأي نعم هاي الحنابلة أنه لا بد أن يكون ثلاث مساحات، ثلاث مساحات. ودل لو حيث ابن مسعود وحيث سلمان، وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وهذا هو الظاهر والله أعلم. ولا كلامه قوي، لأن المقصود هو الإنقى وحصل، كونه يمر بالثالثة وقد أنقى باثنتين ما له فائدة. لكن مع ذلك والله أعلم الأحوط ما ذهب إليه الإمام أحمد أنه يستنجي بثلاث مساحات. يستنجي بثلاثة أو بوتر؟ ها؟ لا الوتر سنة، يعني إذا ما أنقى بثلاثة يزيد رابعة وجوبا وخامسة استحبابا على مذهب أحمد. قال فرائض الوضوء، فصل. فرائض الوضوء، قال فرائض الوضوء، الفرائض جمع فريضة والفرض في اللغة القطع، وأما في الاصطلاح فهو ما أمر به الشارع على وجه اللزوم. فرائض الوضوء المقصود بذلك أركان الوضوء، أركان الوضوء. قال غسل الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن أو اللحية، هذا الفرض الأول غسل الوجه، وهذا بالإجماع، وقد دل له قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم، وأيضا حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بزيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وقال لك المؤلف من منابت شعر الرأس المعتاد، هكذا كلام كثير من الفقهاء، أكثر الفقهاء على هذا. وعبر بعض الفقهاء قال من منحنى الجبهة، وهذا أوضح، ولهذا هم قالوا المعتاد. ليش المعتاد؟ ها؟ أيوة يخرج الأفرع، الأفرع اللي ينحسر الشعر عن شيء من مقدم الرأس، ويخرج أيضا الأجلح الذي ينبت شيء من شعره على جبهته، فهو يخرج الأفرع ويخرج الأجلح، ولهذا قال لك المعتاد. وأوضح من ذلك أن نقول ها من منحنى الجبهة، يعني ما تحصل به المواجهة، فإذا حصل انحناء الجبهة فإن هذا ليس داخلا. قال من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن أو اللحية، نعم إلى من حدر من اللحيين والذقن، واضح، لأن هذا كله تحصل به المواجهة. وما بين وتدي الأذنين، ما بين وتدي الأذنين، وتدي الأذنين، هذا الوتد هذا الظاهر، هذان الوتدان يقول لك المؤلف رحمه الله أيضا عرضا، بيّن لك عرض وطول. نعم قال فيغسل الوترة وأسارير جبهته، الوترة الحاجز، هذا يغسله الحاجز بين جانبي الأنف، هذا يحجزه يغسله. قال لك وأسارير جبهته، نعم التكاميش تكون في الجبهة يغسلها لأنها داخلة في الوجه، وظاهر شفتيه لأن هذه داخلة في الوجه، وما غار من جفن، الأجبان هذه الغائرة هذه أيضا يقوم بغسلها أو غيره. أشياء غائرة لو كان فيه غور في خده ونحو ذلك ها يغسل هذا الغائرة ولا يغسله؟ قال لك المؤلف يغسله. أو غيره بتخليل شعر تظهر البشرة تحته. قال لك المؤلف رحمه الله يخلل الشعر. نعم يخلل الشعر. نعم يخلل. عندنا التخليل وتحريك. عندنا تخليل وتحريك. نعم فتخليل وتحريك. المراد بالتخليل إيصال الماء للبشرة بالدلك. إيصال الماء للبشرة بالدلك. إذا كان الشعر خفيفا. أما إن كان الشعر كثيفا فإنه لا يجب التخليل. ولو قال المؤلف رحمه الله كما عبر الحنابلة يعني هذا الكلام هو مثل كلام الحنابلة. الحنابلة شو يقولون؟ يقولون الشعر لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن تظهر البشرة من ورائه فيجب الغسل. يعني تشوف خفيف تشوف البشرة من ورائه فيجب هنا الغسل. الأمر الثاني أن يكون كثيفا لا تظهر البشرة من ورائه ها فهذا ما يجب الغسل. واضح أو ليس بواضح؟ نعم يعني ما يجب غسل البشرة لكن يغسل الظاهر فقط. نعم طيب. وعندنا الأمر الثاني التحريك. التحريك هو أن يحرك الشعر إذا كان كثيفا ويجب أن يغسل الظاهر لكن يحرك الشعر لكي يدخل الماء إلى الباطن وإلا لم يصل البشرة. ها واضح؟ فتخليل وتحريك. التخليل ما هو؟ نعم قلنا إن كانت البشرة ترى من وراء الشعر يجب الغسل. هو التخليل المقصود بالتخليل الغسل. وإن كان كثيفا ما وجب التخليل لكن يجب ماذا؟ التحريك بأن بحيث يصل. نعم قال وغسل اليدين إلى المرفقين بتخليل أصابعه. هذا الفريضة الثانية غسل اليدين إلى المرفقين وهذا بالإجماع. هذا بالإجماع. وحد اليد من أطراف الأصابع إلى منتهى المرفق خلافا للظاهرية. الظاهرية لا يرون وجوب غسل المرفق لأن الله عز وجل قال وأيديكم إلى المرافق. وأجاب الجمهور عن هذا يعني لما جابوا قالوا أن إلى بمعنى مع مثل قول الله عز وجل ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم. ويدل له حيث مسلم حيث أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد وغسل رجليه حتى أشرع في الساق وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. واضح؟ نعم. قال بتخليل أصابعه يعني أنه يجب أنه يخلل الأصابع. هذا المذهب مشهور مذهب الإمام مالك أن تخليل الأصابع حكمه واجب وأصابع اليدين وأما أصابع الرجلين مستحب. نعم. قال لك لا تحريك خاتمه المأذون فيه. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تحريك خاتمه المأذون فيه حتى ولو كان ضيق ما يجب عليك. لو لبس خاتم ها حتى ولو كان ضيقا لا يجب أن يحركه. وقال المؤلف رحمه الله المأذون فيه ها يعني إذا كان غير مأذون فيه يجب أنه ينزع، لا بد يوصل الماء. فمثلا لو أن رجلا لبس خاتم ذهب، مأذون فيها غير مأذون، غير مأذون، لا بد أنك توصل الماء تحته. أما الخاتم المأذون فيه هذا لا يجب، يعني مثل خاتم المرأة أو خاتم الرجل المأذون فيه إلى آخره. قال: ومسح جميع الرأس مع شعر صدغيه وما استرخى. يجب أنه يمسح جميع الرأس، وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد، يجب أنه يمسح جميع الرأس. وعند الحنفية الربع، والشافعية قدر الناصية. لا، هم عبارتهم الشافعية يقولون ما يقع عليه اسم المسح، ما يقع عليه اسم المسح، نعم، ما يقع عليه اسم المسح، نعم. والصحيح ما ذهب إليه المؤلف هو مذهب أحمد، أنه يجب مسح جميع الرأس، لأن الله عز وجل قال: وامسحوا برؤوسكم، ولم يحفظ عن مسلم أنه اقتصر على مسح بعض الرأس، حيث عبد الله بن زيد بن مسلم مسح برأسه، نعم. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يعني قال: الواجب مسح أغلب الرأس، الواجب مسح أغلب الرأس، يعني ما يجب مسح جميع الرأس، لأنه قد يشق هذا، لكن قد يكون هناك مواضع يتركها أثناء المسح، قالك هذا يجزي. هذا كلام جيد، لأنه كما تقدم لنا ذكرنا قاعدة أن ما خفف في أصله يخفف في أي شيء في تابعه، نعم، ما خفف في أصله. المسح عبادة مخففة، نعم، عبادة مخففة، فما خفف في أصله يخفف في تابعه. قال، نعم، وقول المؤلف صدغيه، الصدق ما هو الصدق؟ ما بين الأذن والعين، هذا الصدق، الصدق. أما العظم الناتئ هذا، العظم الناتئ فهذا داخل في أي شيء؟ في الوجه. فمن العظم الناتئ هذا داخل في الوجه، أما الصدق فهو هذا، يعني ما بين العين والأذن، هذا هو الصدق، نعم. فالصدق هذا داخل في مسح الرأس، لكن العظم الناتئ هذا داخل في أي شيء؟ في الوجه، غسل الوجه. قال: لا نقض ظفره، يعني إذا كان عليه ظفائر، مثل المرأة إذا كان لها ظفائر، أو الرجل أصبح له ظفيرة، هل يجب أن ينقض أو لا يجب؟ قالك ما يجب، لأن القاعدة كما تقدم لنا، ما خفف في أصله خفف في تابعه، لكن يستثنون من ذلك إذا كان مضفورا بخيوط كثيرة، إذا كانت خيوط كثيرة، أو مثل الآن مشابك كثيرة، إذا كان مضفورا بخيوط كثيرة أو مشابك كثيرة، وش الحكم هنا؟ قالك لابد أنه يزيل هذه، ينقض، لابد أنه ينقض. لكن إذا أخذنا بكلام شيخ الإسلام وأنه ما يجب مسح جميع الرأس، وإنما الواجب أغلب الرأس، هل يجب النقض ولا يجب؟ لا يجب. وهذا يحصل الآن، يعني كثير من النساء تضع مشابك، تضع يمكن 4 مشابك، 5 6، فمثل هذه الأشياء ما نقول أنه يجب أنه ينقض. أو المرأة إذا جمعت رأسها جميعا ما يجب أنه ينقض، لأنه كما ذكرنا القاعدة أنه ما خفف في أصله خفف في تابعه، نعم. وهم يقولون إذا كان شد بخيط أو خيطين لا بأس، ما زاد لا جد، هذا صعب، صحيح أنه ما يجب النقض، نعم. قال: وأدخل يده تحته في رد المسح، نعم، يعني إذا مسح، هي ذكرنا، ما أنت بمعنى، المذهب ينقض ولا لا ينقض؟ ها؟ لا المذهب ينقض دخل المرأة ولا لا ينقض؟ ما حضرت معنا الدرس؟ لا يا شيخ، أنت قلت لا ينقض. إيه ما ينقض؟ يجب ينقض. لا لا لا جميع الرأس. لا، قلنا إذا شده بحبال، إذا شدته المرأة بخيوط، فهمت؟ هنا قالوا إن كانت الخيوط خيطاً أو خيطين ما يجب أن ينقض، لكن إذا كان أكثر قالوا يجب، لأنهم يرون أنه يجب مس جميع الرأس. واضح؟ نعم. قال وأدخل يده تحته في رد المسح، يعني إذا مسح كذا ها يدخل يده تحت ماذا؟ تحت الرأس ثم يرد المسح. واضح؟ نعم. قال لك وأدخل يده تحت في، نعم، لكي يحصل التعميم، يعني الآن مسح مسح وصل إلى القفاء، ثم بعد ذلك يدخل يده تحته ثم يرد من جديد تحت الضفائر أو تحت الشعر المسترسل. نعم نعم. وهم يرون أنه يجب، يعني انتبه على المذهب، مذهب الإمام مالك يجب أنك تمسح كل الشعر المسترسل حتى لو طال. لو أن المرأة شعرها طويل نصف الظهر يجب أنك تمسح لين تصل إلى آخره، ثم بذلك تدخل يديك تحت وترد. والصحيح أن المسترسل، يعني مذهب الإمام مالك، ما يجب مسح المسترسل، يعني تمسح إلى القفة فقط، ولا يجب أنك تمسح المسترسل، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. يعني وأيضا إدخال، يعني المشهور من مذهب الإمام مالك تدخل وترد، يعني فيه ما يظهر والله أعلم. قال وغسل الرجلين بالكعبين الناتئين بمفصلي الساقين مع تعهد ما تحتهما كأخمصي. هذا الفريضة كم؟ الرابعة، الركن الرابع، غسل الرجلين. نعم. وهذا بالإجماع الناتئين بمفصلي الساقين مع تعهد ما تحتهما كأخمصي. الأخمص باطن القدم، الأخمص باطن القدم، كذلك أيضا المغابن، لأن المالكي يرون وجوب ماذا؟ ها؟ لا، غير التخليل، هم ما يرون التخليل، وجوب الدلك. نعم، يرون الدلك واجب. نعم. والكعبان العقبان يجب غسلهما أو لا يجب غسلهما؟ العقبان يجب. نعم. وكذلك أيضا الكعبين يجب غسلهما خلافا للظاهرية. والكلام في هذه المسألة كما تقدم فيه. نعم، المرفقين. نعم. قال وندب تخليل أصابعهما، يعني يندب تخليل أصابع الرجلين بخلاف اليدين، فإن تخليلها حكمه ماذا؟ واجب. هم يقولون إن أن اليدين أشد التصاقا، صابع اليدين أشد التصاقا من الرجلين، هكذا عللوا، هكذا العلة عندهم، هكذا ذكروا أصحاب الحواشي، لكن الصحيح قريبا هالتعليل هذا، هو اللي يظهر أن الرجلين أنه أشد التصاق. ولو قالوا التخليل في الرجلين لأنه أشد التصاق ممكن، لكنهم يقولون اليدين أشد التصاق، الله أعلم. قال ودلك خفيف بيد، هذا الفريضة الخامسة الدلك. نعم. والدلك هو إمرار اليد على الوضوء. نعم. قبل جفاف الماء، إمرار اليد على العضو بعد صب الماء، تمر اليد الوضوء أو أثناء صب الماء، المهم أنه يكون قبل جفاف ماذا؟ العضو، قبل جفاف العضو. نعم. وقول المؤلف خفيف يعني يدلك دلكا خفيفا، لأنه لو دلك دلكا شديدا ربما تأذى أو ربما أصابه وسوسة ونحو ذلك. وهذا هو المشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله وعند جمهور أهل العلم، أن الدلك سنة وليس واجبا، بل الحنابلة يصرحون أنه يدلك ما ينبو عنه الماء، لو كان على البدن دهنية ونحو ذلك هنا يدلك. وهذا الذي يظهر والله أعلم. المطلوب هو أن يغلب على الظن وصول الماء إلى البشرة، أن يغلب على الظن وصول الماء إلى البشرة، هذا هو المطلوب. نعم. قال وموالاة إن ذكر وقدر، هذه الفريضة ماذا؟ السادسة، الموالاة بين أعضاء الوضوء، وذلك بألا يفصل بينهما بفاصل. نعم، بل وضابط الفاصل، نعم، ألا يجف الذي العضو الذي قبله بزمن معتاد. وقيل يرجع في ذلك إلى أي شيء؟ إلى عرف. نعم، قيل يرجع في ذلك إلى عرف. واشترط المؤلف رحمه الله لوجوب الموالاة شرطين. الشرط الأول أن يكون ذاكرا، والشرط الثاني أن يكون قادرا. نعم، أن يكون ذاكرا وأن يكون قادرا، وسيأتي كلامه. وعلى هذا إذا كان ناسيا سقطت، لكن سيأتي كلامه في تفصيل. وإن كان عاجزا سقطت وسيأتي كلامه. قال وبنى الناس مطلقا بنية الإتمام كالعاجز إن لم يفرط، وإلا بنى ما لم يطل بجفاف عضو وزمن اعتدل كالعامد. نعم، يعني إذا حصل تفريق ولم تحصل موالاة وكان غير كان ناسيا أو كان عاجزا، يعني إذا كان، لأنه يشترط الموالاة أن يكون ماذا؟ ذاكرا قادرا. لكن لو حصل تفريق في حال النسيان أو في حال العجز، نعم، فيقول لك وبنى الناس مطلقا بنية الإتمام، يعني الناس يبني مطلقا طال الفاصل أو ما طال الفاصل، لأن الموالاة اشترط لها ماذا؟ الذكر. فإذا كان ناسي قال لك طال الزمن أو قصر الزمن، يبني ماذا؟ يبني على ما سبق، مثلا غسل وجهه ونسي أن يغسل يديه وطال الفاصل، وش نقول؟ اغسل يديك. نعم، بنية ماذا؟ الإتمام، بنية الإتمام. طال، اي نعم، طال الزمن او قصر. طال الزمن او قصر. يرجع الى ما نسي، هذا معنى بنى. نعم، يرجع الى ما نسي. اما ما الم الاول خلاص تمام. ما بعد المنسي هذا بيأتينا في الترتيب. نعم، يكون أقل بالترتيب، بيأتي كلام المؤلف رحمه الله في الترتيب. نعم، طيب، هذا إذا كان ماذا؟ ناسياً. طيب، إن كان عاجزاً، نعم، فرق لكونه عاجزاً عن إكمال الوضوء، فهذا قال لك المؤلف كالعاجز إن لم يفرط وإلا بنى ما لم يطل بجفاف عضو وزمن اعتدلا كالعامد. فالعاجز له حالتان، الحالة الأولى ألا يكون مفرطا في أسباب العجز، ألا يكون مفرطا في أسباب العد. مثال ذلك: أعد الماء الكافي لوضوئه ثم اندفق الماء. أعد الماء الكافي لوضوئه ثم اندفق الماء. أو سرق، أو غصب، أو أكره على عدم الإتمام ونحو ذلك. فهذا وش حكمه؟ هذا يبني طال الفاصل أو لم يطل، طال الزمن أو لم يطل، فهذا يبني. فمثلا غسل الوجه، تمضمض واستنشق، ثم بعد ذلك سرق الماء، جلس ساعة يبحث عن ماء ثم وجد الماء، يبني أو لا يبني؟ قال لك يبني. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون مفرطا في العجز، أن يكون مفرطا، كما لو أعد ماء لا يكفيه. فهذا فيه تفصيل: إن طال الفاصل لا يبني، وإن لم يطل الفصل فإنه يبني. ها، إذا كان مفرطا فهذا فيه تفصيل: إن طال الفاصل بنى، وإن لم يطل لم يبني. ها؟ ها؟ الفاصل يبني. يبني ما لم يطل الفاصل. إن طال الفاصل لا يبني. نعم. ويبني إذا لم يطل الفاصل. نعم. قال: وأتى بالمنسي فقط إن طال، وإلا أعاد ما بعده للترتيب. ها؟ كما تقدم أنه إذا نسي، ها؟ يبني أو لا يبني؟ يبني، طال الزمن أو لم يطل. نعم. لكن قال لك المؤلف: ها؟ إن طال يأتي بأي شيء؟ بالمنسي فقط. وإن لم يطل يأتي أيضا، يعيد ما بعده لكي يحصل الترتيب. نعم. لكي صح تحصل سنة الترتيب. وأيضا قوله يعيد ما بعده، هذا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب، لكي يحصل الترتيب. واضح؟ يعني في النسيان قلنا إذا نسي الموالاة، ها، يغسل المنسي. واضح؟ يغسل المنسي، طال الزمن أو قصر. لكن هل يقتصر على المنسي أو يأتي من بعده لكي يرتب؟ قال لك فيه تفصيل: إن طال الفاصل يأتي بأي شيء؟ بالمنسي. نسي أن يغسل يديه ثم بعد ذلك طال الفاصل ساعة ساعتين، يقول اغسل يديك ماذا فقط. إن كان الفاصل لم يطل، ها، الفاصل لم يطل، ها، يغسل المنسي وما بعده، لكن ما بعده غسله على سبيل ماذا؟ الاستحباب. نعم. قال: ونية رفع الحدث في ابتدائه. ها؟ هذا السابع، الفريضة السابعة. معك قلم زايد؟ سمع، معك زايد؟ ها؟ طيب. نعم. قال: ونية رفع الحدث في ابتدائه أو استباحة ما منعه أو أداء الفرض. هنا ذكر المؤلف رحمه الله صور النية، لكن هنا ذكر المؤلف رحمه الله أن النية فرض وأنها ركن، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وجمهور العلماء، أن النية شرط ليست ركنا، النية شرط ليست ركنا، وهذا هو الصواب، لأن الفرق بين الشرط والركن أن الشرط قبل العبادة والركن داخل العبادة، والشرط لا بد من استمراره إلى نهاية العبادة، والركن لا يشترط استمراره نهاية العبادة، بل يأتي به وينتقل لما بعده، يأتي بالركوع ثم السجود وهكذا. والفرق الثالث نعم أن الشرط يسقط بالعذر، أما الركن ما يسقط، أما الركن لا يسقط أبدا، لا بد أن يأتي به أو ببدله. هنا ذكر المؤلف رحمه الله للنية ثلاث صور. الصورة الأولى أن ينوي رفع الحدث، الصورة الأولى رفع الحدث. الصورة الثانية أن ينوي استباحة ما منعه الحدث. وش مثاله؟ ينوي استباحة ما منعه الحدث، صح، ينوي الصلاة، ما نوى رفع الحدث لكن نوى أن يصلي، يكفي. قال لك أو أداء الفرض، هذه الصورة ماذا؟ ها؟ الثالثة. نعم، أن ينوي أداء فرض الوضوء. فيقول لك المؤلف صح، فهذه صور ثلاث صور. وإن مع نية رفع الخبث أو إخراج بعض ما يباح، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تجزئ النية حتى ولو نوى رفع الخبث. نعم، تجزئ النية ولو نوى رفع الخبث، يعني هو الآن توضأ ونوى بالوضوء، غسل يديه الآن، نوى رفع الحدث عن يديه ورفع الخبث أيضا، ها، يجوز أو لا يجوز؟ قال لك يجوز، ما في مشكل. أو إخراج بعض ما يباح، ها، نوى، لو نوى أنه يصلي يكفي أو لا يكفي؟ يكفي، لكن نوى، قال أنا نويت أنني أصلي ولا أمس المصحف، ها، يرتفع حدثه ولا يرتفع؟ يرتفع، يمس المصحف ولا يمس المصحف؟ يمس، خلاص يرتفع الحدث. فيقول لك أو إخراج بعض ما يباح، يعني ما يباح برفع الحدث. فقال لك أنا بتوضأ هذا الوضوء للصلاة دون مس المصحف، مس المصحف بتوضأ له وضوء آخر، وتوضأ الآن، نقول له أن يمس المصحف وليس له أن يمس المصحف؟ نقول له أن يمس المصحف. نعم. قال بخلاف نية مطلق الطهارة، يعني إذا نوى مطلق الطهارة، كما تقدم نوى رفع الحدث، نوى استباحة ما منعه الحدث، نوى الفرض، هذا كله يجزي. طيب هنا نوى الطهارة، نوى الطهارة، فهذا له حالتان. الحالة الأولى أن ينوي الطهارة الشاملة لرفع الحدث والخبث، ها، فهذه تكفي أو لا تكفي؟ نعم، إذا نوى مطلق الطهارة الشاملة رفع الحدث والخبث فهذه يقول لا تكفي، إذا نوى مطلق الطهارة الشاملة لرفع الحدث، الشاملة لطهارة الحدث والخبث من حيث حصولها في واحد منهما غير معين، ها، من حيث حصولها في واحد غير معين، فيقولون بأن هذا لا يكفي، لأنه هنا حصل تردد، يعني هنا والآن طهارة مطلقة تشمل رفع الحدث وإزالة الخبث، لكنه نوى أن تحصل في أحدهما غير معين، فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله لا تكفي لوجود التردد، ما لم يجزم بالنية، لم يجزم بنية رفع الحدث. والحالة الثانية أن ينوي مطلق الطهارة الشاملة لرفع الحدث وإزالة الخبث، نعم، دون أن يكون ذلك في غير معين، دون أن ينوي واحد غير معين، واضح؟ فهذه تكفي ولا تكفي؟ هذه تكفي. يعني المهم هذا فرق دقيق، يعني أنه إذا نوى واحد غير معين قالك لا تكفي، وإن ما نوى، نوى الطهارة المطلقة قالك بأنها تكفي. قال أو إخراج ناقض، نعم، إخراج ناقض كيف؟ يعني هو نوى أنه يرفع الحدث عن البول لا عن الغائط، نوى أنه يرفع الحدث عن شيء عن البول لا عن الغائط، يقول لك ما تصح النية، وهذا ما ذهب إليه المؤلف. وعند الحنابلة أنها تصح النية، لأنه إذا نوى رفع الحدث عن البول تبع عن الغائط، الحدث واحد، حدث واحد، أمر معنوي واحد، فإذا نوى عن البول ارتبع عن الغائط، وهذا هو الصواب. نعم صح، نعم. أو نية إن كنت أحدثت فله، يعني يقول لك نوى إن كنت أحدثت فنويت رفع الحدث، وإن كنت ما أحدثت ما نويت، قالوا هذا ما يجزم لعدم الجزم بالنية، لعدم الجزم بالنية، نعم. ولا يضر عزوبها، لأن عندنا استصحاب حكم واستصحاب ذكر، استصحاب الحكم حكمه ماذا؟ واجب، واستصحاب الذكر سنة، يعني إذا نسي أثناء الوضوء نسي نية رفع الحدث ذهبت عن، ويقول لك بخلاف الرفض في الأثناء إلى بعده كالصلاة والصوم، إذا قطع النية قطع النية فإنه لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يقطعها بعد الوضوء، وش الحكم؟ ما يضر، خلاص ارتفع الحدث. الحالة الأولى أو الثانية أن يقطعها في أثناء الوضوء، نعم، نقول بأنه يضر قطع النية، لأن النية لا بد من استمرارها، نعم، لا بد من استمرارها من أول وضوء إلى آخر، يعني لو أبطل الوضوء في أثناء قطع، مثل الصلاة والصيام، لو أنه لما انتهى صلى قال أبطلت الصلاة، تبطل ولا تبطل؟ ما تبطل، لكن لو كان في أثناء الصلاة تبطل، مثل الصيام أيضا، نعم، لكن الحج يختلف، الحج في أمور النيات والمقاصد يختلف كثيرا عن بقية العبادات. فلو نوى أنه يبطل الحج أحرم، نوى ما يرتفق، يجب أنه يستمر فيه، ما يستمر، لكن لو نوى أن يبطله بعد نهايته ما له أثر، لكن لو في أثنائه نوى أن يبطلها أو يبطل العمرة بعد أن أحرم نعم، واتم الحج والعمرة لله. قال وسننه، يعني قال لك لما أنهى الكلام على الفرائض شرع في السنن وسيذكر الفضائل أيضا، قال لك غسل يديه إلى كوعيه قبل إدخالهما في الإناء إن أمكن الإفراغ، وإلا أدخلهما فيه كالكثير والجاري وندب تفريقهما، غسل يديه إلى كوعيه هذه سنة بالإجماع، لا لا حديث عثمان غسل يديه ثلاثا، حديث عبد الله بن زيد غسل يديه ثلاثا لا قبل إدخالهما في الإناء إن أمكن الإفراغ، يعني قبل أن يدخلهما في الإناء إذا كان يمكن الإفراغ، ها يعني الإناء صغير يمكنك تفرغ، فالسنة ما تدخل يديك تفرغ عليهم، واضح؟ طيب وإلا أدخلهما فيه كالكثير الجاري، يعني عندنا أمران، الأمر الأول إذا لا يمكن الإفراغ حوض ما يمكن الإفراغ، شو الحكم؟ تدخل يديه. الحالة الثانية أن يكون الماء جاري، ها ما الحكم؟ تدخل يديك. فأصبح ثلاث صور، إناء يمكن الإفراغ منه لا تدخل، هذا السنة، جاري تدخل، إناء ما يمكن الإفراغ لكونه كبير أو حوض ها وهذا تدخل. قال لك وندب تفريقهما، تفريقهما تفريق ماذا؟ اليدين، بحيث أنك تغسل كل يد على حدة، كل يد تغسلها على ماذا؟ لوحدها، ما تغسل جميع، تغسل اليمنى ثم اليسرى. ظهر السنة عدم التفريق والله أعلم، ظهر السنة عدم التفريق. نعم. قال ومضمضة، ها السنة الثالثة، نعم المضمضة، نعم يقول لك المؤلف رحمه الله المضمضة، فالمضمضة يرى المؤلف رحمه الله تعالى أنها سنة، والاستنشاق أيضا يرى أنه سنة، ومن مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المضمضة والاستنشاق أنهما واجبان، مالك والشافعي يريان أنهما ماذا؟ سنة، وأبو حنيفة يفرق بين الغسل والوضوء، فيقول واجب في الغسل سنة في الوضوء، والذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه الإمام أحمد، لأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أحد منهم أنها أنه تركها، وهذا في الصحيح من حيث أبي هريرة ثم ليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، هذا أمر، وأيضا القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والأنف من الوجه، الفم من الوجه، بدليل أن أن الصائم إذا أدخل الماء في فمه ها يفطر ولا يفطر؟ ما يفطر، نعم ما يفطر، استنشق ما يفطر، نعم وهذا بالإجماع أنه ما يفطر، فالذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه أحمد أنه أقرب في هذه المسألة. قال لك والمضمضة لها صفتان، صفة كاملة صفة مجزية، الكاملة أن يدير الماء في جميع الفم، والمجزية أن يديره أدنى إدارة، أدنى إدارة. واستنشاق قال وندب فعل كل بثلاث غرفات، نعم يعني يتمضمض بثلاث ويستنشق بثلاث، لكن الصواب حيث يعني الفصل بين المضمضة والاستنشاق هذا ما في دليل عليه، الفصل بين المضمضة والاستنشاق هذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، فالسنة تمضمض ويستنشق من كف واحدة، نعم يفعل ذلك ثلاث مرات، أما كونه يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا يفصل كما هو ظهر كلام المؤلف فهذا خلاف السنة، هذا في نظر يستنشق مرة واحدة فيه. ها؟ ليه ثلاث مرة واحدة يستنشق؟ يعني مرة ويستنشق هذا السنة، يعني تأخذ غرفة تمضمض تستنشق، أنا أقصد إذا ما يفعل ثلاث مرات ما يكرر مرة واحدة يكتفي بالواحد غرفة واحدة، إيه هذا جائز هذا، لكن المقصود هنا السنة، هو يتكلم عن السنة الآن، نعم قال لك ومبالغة مفطر، واضح يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، المبالغة في الاستنشاق يجذب الماء إلى أقصى الأنف، وفي المضمضة يحركه في جميع الفم. قال: واستنثار بوضع أصبعيه من اليسرى على أنفه. استنثار بوضع أصبعيه، هذه السنة الرابعة، نعم، كما ذكر المؤلف. ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، يعني مسح الأذنين يرى أنه ماذا؟ سنة ليس واجبا، وهذا قول الجمهور. وعند أحمد أن مسح الأذنين حكمه ماذا؟ واجب، فرض، لأنهما من الرأس، هذا دليله. وجاء في حديث عبد الله بن زيد لكنه ضعيف: الأذنان من الرأس. وأهل اللغة اختلفوا هل الأذنان من الرأس أو ليس من الرأس، لكن أحمد يقول بأنهما داخلان في قول الله: وامسحوا برؤوسكم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه والصحابة مسحوا، فأحوط هذا والله أعلم. وتجديد مائهما، يعني تجديد ماء الأذنين، نعم، وهذا فيه نظر. الصواب أنه ما ثبت في صحيح مسلم، المحفوظ فيما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بفضل رأسه، وأما ما جاء أنه أخذ ماء جديد الأذنين فهذا غير محفوظ، هذا شاذ. كلام المؤلف في نظر هنا. ورد مسح الرأس إن بقي بلل، نعم، رد مسح الرأس إن بقي بلل، إذا بقي بلل يرد، نعم، لكي يحصل التعميم، تقدم الكلام عليه. قال: وترتيب فرائضه، فإن نكس أعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف وإلا فمع تابعه. ترتيب، هذا المؤلف رحمه الله يرى أن الترتيب حكمه ماذا؟ مستحب، لكن المشهور من، وهذا قول أيضا حنفية وعند الحنابلة، أنه ركن، فرض من فرائض الوضوء، أن الترتيب فرض من فرائض الوضوء. قال لك: إن نكس، التنكيس أن يقدم فرضا على فرض، يقدم غسل اليدين على ماذا؟ على الوجه، نعم. فقال لك: إن نكس أعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف، ها؟ يعني هنا حالتان: الحالة الأولى إذا حصل تنكيس، يعني مثلا نعم حصل تنكيس غسل يديه قبل أن يغسل وجهه، ها؟ نقول عندنا حالتان: الحالة الأولى أن يطول الفاصل ما بين انتهاء وضوئه وتذكره، أن يطول الفاصل ما بين انتهاء وضوئه وتذكره إن كان ناسيا بجفاف العضو الأخير، فيسن إعادة المنكس فقط. هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى ما هي؟ ها؟ قالك: فإن نكس أعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف، يعني إذا طال الفاصل بين انتهاء الوضوء وبين ماذا؟ جفاف المنكس، يعني حصل جفاف المنكس بعد أن انتهى الوضوء طال الفاصل بجفاف المنكس، يعني دقيقتين ثلاث وجف المنكس، ها؟ وش يعمل هنا؟ يعيد اليدين فقط، سنة، لأنه كل هذا باب السنة. الحالة الثانية ألا يطول الفاصل، ولهذا قال لك: وإلا فمع تابعه، فيعيد المنكس وما بعده، يعني نعم قبل أن يجف العضو، ها، تذكر مثلا، ها، وش يعيد؟ المنكس وتابعه إذا ما طال الفاصل، أيوة، لكي يحصل سنة الترتيب. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. إيه؟ مثل إيه؟ مثل هو المذهب يجوز، مذهب مالك يجوز، لأنهم يرون هذا سنة الترتيب، صحيح أنه واجب، والله أعلم. الشيخ بين دليل كان يفصل بين المضج والاستنشاق، إيه، هذا غير محفوظ، ضعيف. لو من عنده سلسول بول مثلا اقل من يوم، يعني ما حكمه؟ هذا يبيأتينا إن شاء الله. يبيت بالنواقض إن شاء الله. هم يقولون نصف الزمن نصف وقت نصف الوقت. نعم يبيأتي إن شاء الله. الأسبوع القادم إن شاء الله في درس. لأنه يعني عندكم اختبارات أنت. ما زال؟ خلاص. طيب زين خلاص إن شاء الله الأسبوع القادم اللي تريدون بعده ما عندي مانع. لكن حسب نشاطكم أنتم.